بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب فتح المعين بشرح قرة العين من مهمات الدين. طيب. إلى أن قال: وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما. قبل وبان إيش؟ اللهم صل على وعدم تعيينهما للولاية وصح بمستوي عدالة. ذكرنا وصح عقد النكاح بمستوري العدالة. ذكرنا هذا. إيه؟ وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين. وبان بطلانه، لو بان بطلان العقد، عقد النكاح بإيش؟ بحجة فيه أو بإقرار الزوجين. بحجة فيه، قال لو بان، قال وبان بطلان النكاح بحجة فيه، بحجة فيه، فيه يعني بحجة ببينة. إذا بان بطلان النكاح بحجة يعني ببينة، مثلا بأن يشهد شاهدان بأن النكاح باطل، أو يحكم الحاكم ببطلانه. نعم. أو بإقرار الزوجين. أو بإقرار الزوجين. بإقرار الزوجين لا أحدهما، إذا أقر الزوجان أن النكاح كان باطلا. أي نعم. في حقهما بما ينفع صحته، بما يمنع صحته. أيوة. إذا أقر الزوجان بأن، اتفق الزوجان على أن النكاح كان باطلا، لكن طبعا إذا أقر واحد بأنه باطل ما يقبل كلامه، لأن الأصل الصحة بعد العقد يعني. نعم. تابع. وحلفت مدعية محرمية بما يمنع صحة النكاح. ما في النكاح. أيوة. ما في، مو مكتوب النكاح. بما يمنع صحته. راجع صحة للنكاح. النكاح بما يمنع حلف النكاح. أيوة. بما يمنع صحة العقد يعني. نعم. وحلفت مدعية محرمية لم ترضى. السلام. نعم. أهلكم السلام. سقط. أنت انظر في الحاشية المتن، اقرأ زيادة مع زيادة. مثلا كيف يقر الزوجان ببطلان العقد؟ بأن يقر الزوجان بأن الشاهد كان فاسقا، أو أن الولي المزوج العقد، الولي كان فاسقا. طبعا هو شرائط صحة النكاح عدالة الولي. الولي إذا كان فاسقا لا يصح تزويجه، إنما تنتقل الولاية للقاضي. وكذلك لو ادعي يعني الشاهدان ادعي فسق الشهود، أيضا يتبين بطلان العقد. نعم. تابع أنت. زين، باقي عندك. طيب. نعم. والرق والصبا لهما، أو كان المزوج رقيقا، أو الشاهد رقيقا، أو صبيا، يعني هذه أشياء تبطل عقد الزواج النكاح. فإذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك، على أن العقد كان باطلا بسبب هذه الأمور، يعني أشياء تخص الولي أو تخص الشهود. إيه. نعم. وكوقوعه هذا يعني يتبين عقد النكاح، يتبين بطلان عقد النكاح. وكإيش؟ وكوقوعه في العدة. أو مثلا اتفق الزوجان، اتفق على أن العقد كان في وقت عدة المرأة. طبعا العقد على المعتدة لا يصح، فاسد. نعم. ها. وخرج في حقهما حق الله تعالى. قال هذا باطل في حقهما العقد، نحكم ببطلانه في حق الزوجين، لكن في حق الله تعالى لا، لأنه يمكن أن يدعي أحد أو يشهد شهود مثلا بأن العقد كان باطل، ولكن الزوجين يعلمان أن العقد صحيح، ما في بابا. يمكن في بعض الناس يتفق، بعض الشهود يتفقان يشهدون شهادة زور، أو كان واحد منهم واهم مثلا فشهد ببطلان العقد، هذا نقول هو قضاء العقد باطل، لكن ديانة مو باطل. يعني لو أنه وطأ الزوجة وكان مثلا، هذا طبعا ما لم يتفق الزوجان على بطلان النكاح، إذا اتفق الزوجان على بطلان النكاح يكون العقد باطل في حقهما وفي حق الله تعالى أيضا، يعني قضاء وديانة. كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح. ها مثلا طلقها ثلاثا، أنا مرة تعرضت لهذا، قلت هذا الكلام، هذا طلقها ثلاثا وبعدين أراد أن يتراجع، فقيل لهم مثلا أنه طلقت ثلاث كيف ترجع، بانت منك، قال لا، لأن العقد عقدنا كان فاسدا، كان العقد باطل، إذا كان العقد باطل الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنه لم تنعقد الزوجية، لم تصح الزوجية، يعني الزوجية غير صحيحة، يعني الحل يعني حتى الآن هي ليست زوجته. فيفتى بهذا مثلا على أنه لو كان العقد فاسد بسبب فسق الشهود أو فسق الولي، أو زوجت بلا شهود مثلا كما هو عند أبي حنيفة مثلا، بلا ولي كما هو عند أبي حنيفة، أو بلا شهود كما هو عند مالك، نعم الدعية، وهو كان شافعي المذهب وقال أنا تزوجت على هذه الطريقة، ومن ثم طلاقي لا يقع لأن هي ليست زوجتي في الواقع، فله أن يعقد عليها مرة أخرى ولا يقع الطلاق. يعني الطلاق هذا لا يعتبر محرما لأنه عند الشافعي غير صحيح، وإن صح عند مذاهب أخرى. نعم. فساد النكاح بشيء مما ذكر وأراد نكاحا جديدا. طيب. فلا يقبل إقرارهما، بل لا بد من محل للتهمة. فلا يقبل إقرارهما، بل لا بد من محلل للتهمة. للتهمة. أنا وشوف قال وشوف لا فلا يقبل إقرارهما، شوف الحاجة. أيوة. بعدين انه حق الله تعالى أيوة. ايوه طيب لانه حق الله لا حق الزوجين ايوه ولو اقام اي زوجين ومثله احدهما عليه في فساد لا هو هذا شو اسمه، هو تقدم معنا وانا الرأي هذا موجود، اذا ادعى الزوج ان اذا كان الزوجان كلاهما ادعيا ان العقد كان فاسد لانه يعني لان ومن ثم الطلاق لا يقع، قال لا يقبل اقرارهما بهذا ولا بد من التفريق، ولا يجوز يصح عقد مرة ثانية إلا بمحلل، هذا إذا كان الاثنان اتفقا على ذلك. لكن إذا الزوج مثلا ادعى أن العقد الأول كان فاسدا لفسق الشهود أو لأنه تزوج بلا ولي أو نحو ذلك، يقبل كلامه لأن هنا ما في تهمة. لما يكون التهمة ثم يكون من الطرفين أراد أن يتراجع بعقد جديد حتى لا يكون بينهما محلل، حتى لا يكون هناك محلل، هنا في تهمة. إذن أحيانا يقبل القول بأن العقد كان فاسدا إذا ادعى ذلك الزوج، إذا ادعى الزوج أن العقد كان فاسد بسبب فسق الولي أو الشهود، أو أنه لم يكن هنا، أو أنه تزوج بلا يعني بلا شهود مثلا أو بلا ولي، هنا التهمة بعيدة ولا يقبل يعني، ومن ثم لو طلق ثلاثا لا يقع ويعقد عقد جديد ولا يحتاج إلى محلل. أما إذا اتفق الزوجان بعد العقد بعد النكاح بعد الوطأ وقد طلقها ثلاثا اتفق بينهما على أن العقد الأول كان فاسد ومن ثم يعقد عليه عقد جديد بناء على ذلك ولا يحتاج إلى محلل، هنا التهمة قائمة. ففي هذه الحالة ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، ولو أقاما عليه بينة لم تسمع أو بينة الحسبة فتسمع. أيوة، ولو أقام عليها على ذلك الزوج وزوجته، احنا قلنا لو أقر بفساد العقد باعتبار أن العقد يعني ما كان في شهود عدول أو زوج، قلنا لا تسمع هذا غير مكتب. طيب لو أقام الزوجان شهود، أتيا الزوج والزوجة أتيا بشاهده يشهدان أن العقد كان فاسد لأنه كان بلا ولي مثلا على مذهب أبي حنيفة، أو الشهود كانوا فسقة، لا يقبل منهما، لأنه يمكن أن يكون قد تواطأ مع الزوجين على الكذب. لكن لو شهد شهود حسبة لله من غير أن يقيم الشهود الزوج والزوجة، ما لهم علاقة يعني، بل جاءوا جماعة فقالوا نحن نشهد أن العقد بين فلان وفلان كان فاسدا لأنه سبب كذا كذا، كان الشهود فسق مثلا، أو والواقع أن الشهود لم يأتي بهم الزوج والزوجة، هنا يقبل شهادة هؤلاء الشهود مقبولة إذا كانت حسبة، لأنه لا يوجد تهمة في حقه، لا يوجد تواطؤ بينه وبين الزوجين. بينة الحسبة يعني متطوعين يعني من غير أن يستشهد بهم الشاهد، يعني من غير أن يستشهد بهما صاحب الدعوة. أنت لما تجيب شاهد تقول تعال اشهد لي، هذا مو حسبة، لكن لما واحد يقول أنا أشهد لفلان أنه له حق على فلان بدون ما يعني أنت تستشهده، هذا يسمى شاهد محتسب. نعم، محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر، أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر. يعني احنا قلنا في الظاهر لا يقبل، تقدم معنا أن قولهما قول الزوجين لا يقبل في الظاهر والحال للتهمة، والقاضي يفرق بينهما ولا يعني يقبل كلامهم، لكن لو كان في الواقع يعني كلامهم صحيح، لو كان في الواقع كلامهم صحيح، إما نحن ما نعرف القاضي يقول لا حرام ما يجوز، لكن بينهم وبين الله تعالى يجوز لهم أن يتزوج بينهم وبين الله تعالى، يعني هكذا يروحون عند واحد مثلا شيخ ولا يعقد لهما، يقول بينه وبين الله قد يقبل هذا. نعم، لو متأكدين أنه كان عقدهم فاسد، ولكن القاضي ما استمع إلى دعواهما، ممكن يعني تحله بعقد جديد لكن باطنا لا ظاهرا. ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة. ولا يتبين، وشرط أن لا يتبين البطلان إيش؟ بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة، بما يمنع صحة عقد النكاح. أيوة، هذا شوف فلا يؤثر في الإبطال. ها، يعني الشاهدان، لو أن الشاهدين بعد عقد الزواج بعد فترة جاء الشاهدان إلى القاضي فقال له الشاهدان يقولان للقاضي عقد فلان وفلان كان فاسد. لماذا؟ سألهم لماذا؟ قال وقتها كنا فاسقين، كانت شهادتنا غير صحيحة وقتها. لا يقبل كلامه، لا يقبل إيش؟ كلامه، لأنه يمكن أن يكون حصل بينهما وبين الزوج مشكلة، فأحب إيش؟ أنهم يخربوا بيته يعني بسبب طلاق زوجته. نعم. فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما، ولأن يعني سواء هما أقر على نفسهما بأنهما ما كان أهلا للعقد، أو أن القاضي حكم بشهادتهما بصحة شهادتهما وتراجع وبعد ذلك أقر على أنفسهما بالفسق، أيضا لا يقبل هذا، لا يقبل كلامهما. نعم. لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما. أما إذا لأن الحق ليس لهما بل لغيرهما بل للزوجين. أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة الآن جينا على المسألة الثانية. احنا قلنا أحيانا يتفق الزوجان على فساد العقد، تقدم هذا. أما إذا أقر الزوج وحده بفساد العقد دون الزوجة، نعم، هاي مسألة، هذه المسألة الثانية. نعم. أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر. طبعا هنا الزوج يعني قال الزوج دعا أن العقد لم يكن صحيحا، مثلا لم يكن صحيحا العقد، أيوة كان فاسدا، ها أيوة، قال يؤاخذ على ذلك، يؤاخذ على ذلك. كيف يعني يؤاخذ على ذلك؟ فيدفع إذا كان قبل الدخول، إذا كان فيدفع قبل الدخول، إذا أقر بذلك قبل الدخول يدفع نصف المهر، أو إذا كان بعد الدخول يدفعه للشبهة، لأنه ما دام دخل بها بناء على عقد ولو كان هذا العقد فاسد، لكن لقاء أنه دخل بها يجب عليه نصف، يجب عليه المهر كله، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله، إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت. يعني هو يعني قوله لا يقبل عليها في المهر، لكن في الأمور الأخرى يقبل، يعني في التفريق نفرق بينهما ما دام هو أقر ببطلان العقد. طبعا هذا غير مسألة موضوع الطلاق. موضوع الطلاق احنا ذكرناها أنه إذا ادعى أنه الطلاق ما يقع لأنه العقد غير صحيح، هذا هذا انتهينا منه. لكن لو قال بعد الزواج وبعد الزواج قال العقد كان غير صحيح، يعني يريد أن يترك الزوجة بناء على أنه العقد غير صحيح، يظهر أنه ندم يعني على الزواج وادعى أن العقد ما كان صحيح، نقول له نعم نقبل كلامك في ناحية ولا نقبله في ناحية أخرى. بالنسبة للمهر تدفعه لها، إن كان بعد الدخول تدفع المهر كاملا أو قبل الدخول نصف المهر، نقبل هذا منك، يعني لا نقر يعني إن يعني العقد يعني كلامك لا ينفي المهر، إنما ينفي صحة العقد، فهي حرام عليك لأن العقد غير صحيح وتدفع لها المهر. نعم. بخلاف ما إذا أقرت به دونه، هذا الكلام المتقدم إذا هو أقر بإيش؟ بفساد العقد أو ببطلان العقد. طيب لو حصل العكس، لو أقرت المرأة أن العقد كان فاسد والزوج لا تشبث قال لا مو صحيح، كان العقد صحيح يعني ما غير فده لم يكن فاسدا، نعم، فيصدق هو بيمينه، فهنا يحلف، يحلف أن العقد كان إيش؟ صحيحا. طبعا إذا وافقها تقدم معنا أنه يفرق بينهما. أما إذا هو أصر على صحة العقد نحلفه ولا نسمع كلامه. نعم. لأن العصمة بيد، لماذا؟ لأن العصمة بيد الزوج ليس بيد المرأة. يمكن أن المرأة تدعي على الزوج أن مثلا أنه ما كان يعني العقد صحيح، هذا وارد يعني، ولكن العصمة بيد الزوج. وإذا ادعى الصحة، لأن الأصل أن الأنكحة صحيحة، إذا لم يقم شيء كما تقدم حجة تقتضي فساد العقود، الأصل أن تكون صحيحة عقود. حتى الكفار تقدم معنا أن عقودهم صحيحة، حينما يسلم الكافران يقران على زواجهما، مع أنه قد يكون حصل بلا يعني بلا استجماع شروط النكاح، لكن الأصل صحة العقد بعد إيش؟ بعد وقوعه. فلذلك لا يسمع كلامها لو قالت ما كان العقد صحيح، كان فاسد، وهو يصر على صحة العقد نحلفه، نقول احلف أن العقد لم يكن فاسدا، ويحلف ويبقى النكاح. نعم. لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها، هي تريد رفع العصمة وهي بيده، فهو يقر على العصمة بشرط أن يحلف. فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل، وفي هذه فلا تطالبه بمهر إن إيش؟ إن طلقت قبل وطء. وبناء على ذلك إذا حلفناه وحلف أن العقد كان صحيحا وهي تدعي فساد العقد، نقول لها ما دام حلف العقد صحيح أنت زوجته، وبالنسبة لك بالنسبة للمهر لا تستحقين المهر أنت، لأنك تدعين. لكن متى هذا؟ إذا كان قبل الوطء، إذا قبل الوطء لا، نقول لها لا تستحقين نصف المهر، ما لك، ليس لك نصف المهر. ليش؟ لأنك تقرين بفساد العقد، كأنه ما حصل عقد. ما دام ما حصل عقد ما لك شيء، ولم يحصل دخول أيضا حتى نقول يجب المهر بالدخول، ما حصل الدخول، وهي ومع أنه هي زوجته لا تزال زوجته، ويعني لا ومع ذلك لا تستحق نصف المهر أيضا. هذا إذا طلقها قبل الدخول، بعد أن قال لها، بعد أن حلف، لو فرضنا أنه طلقها قبل الدخول. لكن لو حلف وطلقها ودخل بها وطلقها، لا يجب المهر بسبب الدخول، يجب المهر كاملا. وعليه إن وطأ الأقل من المسمى ومهر المثل، وعليه بعد إذا يطأ في هذا، عليه الأقل من المسمى في العقد أو المهر المثل أو مهر المثل. شوف يعني إن كان المسمى في العقد أقل من مهر المثل يدفعه، وإن كان مهر المثل أقل من المسمى في العقد، مسمى في أكثر يدفع مهر المثل، يدفع الأقل من الاثنين. طيب. ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزواج، لو بعد العقد أقرت بالإذن، قالت أنا كنت أذنت للوكيل، أو إذا كانت ثيبا مثلا أذنت لولي أمري أن يزوجني، لكن أنا كنت شرطت شرط أن يكون في الزوج صفة كذا وكذا، وقد تبين أن الصفة غير موجودة، يعني هي تدعي هكذا، تقول أنا أذنت بشرط أن تتوفر في الزوج صفة كذا وكذا، وحصل العقد ثم تبين لي أن الصفة غير موجودة في الزوج، الصفة المطلوب، كيف يكون الحكم؟ ولم توجد ونفى الزوج ذلك، صدقت بيمينها، والزوج قال لا هي أذنت مطلقا ولم تشترط صفة، ما صفة معينة، ما في بيننا ولا شرط ولا صفة، قال إيش؟ صدقت بيمينها، تحلف أنها أذنت بشرط أن توجد صفة كذا وكذا، والآن الصفة غير موجودة، فنحكم ببطلان العقيد، لأنه تبين أن الإذن هذا مشروط بشرط، والشرط غير متحقق، إذن العقد باطل. شيخ إيه هذا الكلام في المرأة التي لا يصح عقدها العقد عليها إلا بإذنها، أما إذا كان يصح بغير إذنها بأن الولي الأمر يعني الأب كان الأب أو الزوج، لا ما يلتفت إلى قولها إلا إذا كان الزوج غير كفؤ، لأن الكفاءة شرط للإجبار، الكفاءة شرط، يعني إذا كان الأب أراد أن يزوج ابنته عن طريق الإجبار بس لكن الزوج غير كفؤ لها هذا لا يصح. لكن متى يكون الولي له حق الإجبار؟ إذا كان الزوج كفؤ يكافئها في الدين وفي المنصب في الحال الوضع الاجتماعي وفي شروط الكفاءة، ستأتي يمكن معانا الكفاءة، إذا كانت الكفاءة متوفرة له أن يجبرها، لكن إذا كان ما في كفاءة بين الزوجين لا، العقد باطل، يعني ليس للأب أو الجد الإجبار أبدا. صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا، يقول فيما استظهره ابن حجر، شيخه يعني ابن حجر، أنها تصدق أنه هي أذنت بشرط والشرط غير موجود. نعم. وإذا اختلف فادعت، وإذا اختلف فادعت الزوجان يعني. نعم. فادعت أنها محرمة بنحو رضاع، قالت أنا اختلف الزوج مع الزوجة بعد العقد كيف؟ قالت له أنا محرمة عليك، طبعا لازم يكون برضاع، لأن ما قطعا ما تكون منه لا هي أخته ولا ذا، لازم يكون هي ما لها حجة إلا موضوع الرضاع، لا أنا كنت رضعت من والدتك أو من أختك مثلا، والدتي هكذا قالت مثلا أو نحو ذلك، نعم هكذا ادعت، نعم بنحو رضاع، وأنكر حلفت مدعية، وهو ينكر يقول أنا ما علمت هذا، ما علمت أنك أختي من الرضاعة، قال إيش حلفت؟ حلفت مدعية محرمية وصدقت وبان بطلان النكاح. أيوة. فيفرق بينهما. إذا ما دام دعت أنها محرمة عليه بسبب رضاع تحلف هذه المدعية المحرمية و يفرق بينهما، يعني نفرق بينهما، ما نقول يطلق لأن العقد مو صحيح، لأن عقد بالأصل فاسد، لأنه عقد على محرم ما يصح، فيفرق بينهما. إن لم ترضى أي الزوج حال العقد ولا عقبة، إن لم إيش العبارة هاي، إن لم ترضى الزوج نفسه هكذا ترضيه بالها، لم ترضاه ترضاه إيه؟ لم ترضاه حال العقد ولا بعده، يعني متى تحلف ويفرق بينهما؟ لا مطلقا، بشرط أنها في حال العقد أو بعد العقد مباشرة ما كانت راضية، لم ترضه. إذا كانت راضية في البداية وحال العقد وخطبها وعقد وعمل الحفلة وبعدين قالت أنا محرم لك، طيب ليش من البداية ما تقول لي؟ إذن هذه تهمة أنه كلامها مو صحيح. لكن إذا كانت غير موافقة من البداية أو هي أذنت لوليها أو وكلت فزوجها بهذا الشخص وهي لا تدري، هي المرأة إذا وكلت ربما تقول لواحد وكلتك في تزويجي ولم تعين الزوج، فزوجها من إنسان يصح هذا، وبعد ما علمت أنه زوجها من فلان قالت هذا أخي من الرضاعة. في الحالات هذه إذا رضيته حال العقد أو بعده لا تصدق. نعم. لإجبارها أو إذنها في مثلاً غير معين، يعني كيف أنها ما رضيته؟ إذا رضيته قلنا ما يقبل كلامه، أما ما رضيته بسبب أنها أجبرت مثلا أو إيش؟ أو إذنها في غير، أو إذنها في غير معين، أو أذنت مثل ما قلت لكم قالت لولي أمرها زوجني أي إنسان زوجني يا ابن حلال زوجني. فلما عقد لها على شاف إنسان عقد لها عليه بعدين تبين أنه قالت فهذا أخي من الرضاعة هذا يقبل كلامه. أو أجبرت أجبرها لنفرض أبوها مثلا فقالت لا هذا ما هذا يعني كيف أجبرها يعني أبوها عقد لها بدون عقد عليها أو زوجها بدون علمها. مرات قديما كانوا يزوجون البنات بدون علمهم الآباء يعني الآباء. فاعترضت وقالت هذا محرم. في الحالات هذه يقبل كلامها وتحلف على ذلك على أنها مثلا أخته من الرضاعة. أما إذا كانت راضية وعالمة بالزوج وراضية به في أثناء في العقد وبعده ما يقبل كلامها. ولم ترضى بعد العقد بنطق ولا تمكين. يعني لم ترضى بنطق ولا يعني كانت مجبرة أو لا تعلم من هو وقد وكلت في التزويج ولم تعلم ولم تمكن الزوج. إذا مكنته كلامها ما يقبل يعني حتى. أو مثلا رضيت قال أنا راضي يعني موافق أيضا سقط حقها ما ليس لها أن تعترض. احتمال ما تدعيه مع عدم سبق منقضاه. بالاحتمال ما تدعيه مناقضاه مناقضي مناقضة عندي مناقضي مناقضي صحيح. يعني قال في الحالة التي يقبل فيها كلامها وتحلف احتمال أن يكون كلامها صحيح وما يوجد ما يناقض هذا. لا يوجد رضا بالزواج لا يوجد نطق بالقبول يعني إذن هذا يحتمل كلامها الصحة. يعني لا يوجد مناقض له. ما هو المناقض لكلامها؟ عدم الرضا الرفض مثلا أو الإجبار الإكراه أو أنها مثلا أو التمكين. هذا التمكين مناقض لكلامها. فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع. أيوه يعني يحسب هذا ينزل منزلة قولها ابتداء يعني قبل العقد فلان أخي من الرضاع. يعني قولها بعد العقد أنه أخوها من الرضاعة يعني إذا لم تكن راضية ولا ممكنة ولا ناطقة ولا قابلة يقبل كلامها كقبول كلامها قبل العقد فلان أخي من الرضاعة. نفس الشيء لا يختلف الحكم. فلا تزوج منه. فلا تزوج منه نعم. فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط. فإن رضيت قلنا إذا لم ترضى أثناء العقد ولا بعده. فإن رضيت وقالوا نعقد لك على فلان فرضي ولم تعتذر بنسيان ما قالت أنا كنت ناسي أنه أخي من الرضاعة. يظهر أنه لو دعت أنها ناسية أنه كان أخوها من الرضاعة ربما تنسى يقبل كلامه. أما إذا لم تعتذر رضيت ولم تعتذر أنها كانت ناسية نعم بنحو نسيان أو غلط لم أو أنها تسمع دعوها أو أنها غلطانة تقول أنا كنت أظنه مو فلان هذا غيره هذا الشخص يعني لم تسمع دعواها نعم. وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر. وإن اعتذرت قالت أنه أنا كنت ناسية ما أدري أنه تبين لي سألت وإلا أخي من الرضاعة يقبل كلامها نعم. لكن باليمين ما ليس بدون يمين نعم. ولكن حلفه أي الزوج لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط. وفي المسألة هذه الراضية اللي تزوجت وهي راضية ثم اعتذرت قالت لا أنا ما هذا أخي من الرضاعة طيب لماذا لم تقل ذلك قبل قالت أنا كنت ناسية. في الحالة هذه يحلف مين الزوج يحلف الزوج أنه لا يعلم أنها أخته من الرضاعة، لأنه صار في شيء من التهمة، صار إيش من الشيء من التهمة، أنها رضيت وبعدين اعتذرت بالنسيان، يعني صار في شوية تهمة، إذن الآن ما نحلفها، حلف الزوج. نعم، خلينا نتوقف عن شروط الولياء لأن الشباب منهم اثنين ما كانوا حاضرين. صلى الله عليه وسلم.